انت مدرسة قرآن. واعلموا فإن بغت لا ينفع صوم ولا تجسسوا على أسأل الله أن لا تقع تحت طائلتها، أيها السادة، أما الآن فلكم هذا التعليق من الإذاعي الكبير الأستاذ سيد صالح المذيع الكبير لإذاعة القرآن الكريم ابن محافظة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله قلبا وعلى القرآن. ويقول سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وفي الحقيقة لقد عشنا واستمتعنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام القرآن في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ومن قبله أيضا استمعنا إلى علم آخر إنهم حقا أعلام، إنهم مدارس القرآن الكريم. ذلكم العلم أيضا هو فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. ولا أخفي عليكم سرا أنني منذ أن حضرت كنت في حالة لا يعلمها إلا الله من هذا الصراخ العجيب الذي كنت أستمع إليه وكأن قراءة القرآن أصبحت مصارعة أو ملاكمة. وإنني أقول لشباب القراء ها أنتم استمعتم معي واستمتعتم، فليس تلاوة القرآن برفع الصوت إلى درجة أن البعض كان يضع أصابعه في أذنيه من هذا الصراخ، لكننا استمعنا حقا واستمتعنا إلى مدارس القرآن الكريم وإلى أهرامات القرآن الكريم والتي ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعلى مصر أمثال هذه النعمة من حملة القرآن الكريم، أمثال سيدنا الشيخ كبير وسيدنا الشيخ أحمد محمد عامر. فتلاوة هذين العالمين من وجهة نظري حصص تدرس لإخواننا القراء الذين حضروا في هذه الليلة المباركة، وأبشر الذين يقرؤون القرآن ابتغاء وجه الله بما قاله علم هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلال ونجاه من سوء الحساب يوم القيامة. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.